تنبهر باللي الناس ممكن تعمله علشان ترجع بيتها آخر اليوم معها شوية فلوس يأمنوا لها أكل بكرة. وأنا كل اللي فكرت فيه هو إزاي بعدم تحكمي في نفسي كنت هخلي نفسي محل شبهة. دول قتلوه، هدفعهم التمن حتى لو دي آخر حاجة هعملها في حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الروض. قصة النهاردة من تأليف سارة عادل، شاركتنا قبل كده سارة بقصة غرفة العزل. حابب أشكرها جدا، وحابب كمان أقول لكم أن أنتوا هتسمعوا قصة مختلفة جدا. وقبل ما نبدأ خليني أنوه أن القصة دلوقتي بقت موجودة بكواليتي عالي جدا، عايز أعرف رأيكم فيه. اكتبوا لي تحت في الكومنت كده رأيكم في الكواليتي الجديد إيه، وحابب أعرف انطباعاتكم عنه. يلا بينا نبدأ. December 2009، تصدر خبر انفجار معامل للتصنيع الدوائي التابع لشركة MSS للتصنيع الدوائي كل الجرائد المحلية، والذي نتج عنه حالات وفاة من طاقم العمل. عدد حالات الوفاة حتى الآن غير محدد، ولكن فرق البحث الجنائي تتقصى أثر الحادثة. 6 يناير 2010، قد أنهت فرق البحث الجنائي عملها وأصدرت تقريرها النهائي فيما يخص حادثة الانفجار المروع. ذكر في تقرير اللجنة الجنائية المشرفة أن الانفجار كان نتيجة لخلل في كهرباء إحدى الماكينات المصنعة للدواء التي تقوم الشركة بإنتاجه وتوزيعه، مما أدى إلى زيادة سرعتها وزيادة احتكاك تروسها الذي نتج عنه تولد شرارة لهب أضرمت النار بالمعمل والعاملين عليها، وهم من وافتهم المنية. عدد حالات الوفاة 7 عاملين وأطباء. كما تعهد مدير شركة MSS السيد إبراهيم جابر بتقديم كافة التعويضات اللازمة لذويهم وخالص التعازي لأسر الضحايا. الوقت الحالي، صحيت من النوم حاسس بنشاط على غير العادة. بصيت على نادين لقيتها لسه نايمة. قمت غسلت وشي وصليت ورحت على المطبخ أعمل فطار. سمعت صوتها بتضحك ورايا، فلفيت وشي لقيتها سندة برأسها على الجدار وبتقول بابتسامة ما شفتش في جمالها. صحي قبلي ونشيط وبتعمل فطار؟ حمار مين اللي هيموت؟ قطعت حتة خيار وحطيتها في بقها وأنا بقول لها كلي يا حبيبتي كلي. ضحكت بصوت أعلى وقالت هروح أصحي الولاد. ابتسمت لها ومشيت. النهاردة الجمعة وده أكتر يوم بحبه في الأسبوع، بقضيه مع مراتي وولادي. بالنسبة لي مفيش في الدنيا أجمل من صوت ضحكتهم وفرحتهم. أنا مبسوط بس علشان هم مبسوطين. صحيت على حركة صوابعها على وشي. فتحت عيني بهدوء لقيتها بتبص لي وبتبتسم. شكله كان حلم جميل. جميل جدا. طب قولي بقى حلمت بإيه؟ حاجات كتير. قولي حاجة واحدة. مش فاكر بس حاسس براحة. واضح من ابتسامتك وانت نايم، بقالي كتير بتفرج عليك وانت بتحلم. ابتسمت وقمت علشان اغسل وشي. وقفت قدام مراية الحمام ببص على شكلي وبفتكر تفاصيل الحلم وقد ايه كنت مبسوط وأنا سمعها بتلاعب الولاد علشان تصحيهم. اتنهيت وأنا بقول لو ترجعوا يوم واحد بس. بعد نص ساعة كنت جاهز، شيكت على حاجتي ونزلت على الشغل. وصلت الشركة بصيت لاسمها الكبير على الواجهة زي ما بعمل كل يوم بدون ملل، شركة MSS للتصنيع الدوائي. اتجهت على المعمل، غيرت هدومي ولبست بدلة المعمل، ثبت القناع الواقي وبدأت أكمل شغل على تركيبة الدواء الجديدة اللي بدأت التجارب عليها من أسبوع ولسه ما وصلتش لنتيجة فعلية أقدر أعتمدها لبدء التجارب، لكن في الغالب قربت. عدى وقت، ساعة يمكن أكتر أو أقل مش عارف، ما بقدرش أحدد الوقت طالما بشتغل. طول عمري ده شغفي، شغفي اللي قادر يفقدني إحساسي بالوقت وبأي حاجة، شغفي اللي علشانه فقدت كل حاجة تقريبا، كل حاجة. جالي خبر ان مديرة الفرع عايزاني، فسبت اللي كنت شغال عليه ورحت لها. خبطت على الباب اللي اصلا زجاج شفاف ودخلت، لما اومقت براسها وشورت لي باني ادخل. اهلا اهلا دكتور سالم. اهلا بحضرتك يا فندم. بص بقى باختصار، انا عايزاك في شغل جديد. شغل جديد؟ عقار جديد، محتاجين افضل ناس عندنا تشتغل عليه. بس انا اوريدي شغال على تركيب الدواء دكتوره ناديه، وجهزت التقارير واقفه بس على موافقه حضرتك علشان ابدا التجارب. اركن اي حاجه على جنب، تكمل بعدين. العقار ده اهم، وهيكون نقله كبيره قوي للشركه، واكيد ليك والكل اللي هيشتغلوا عليه معاك. دكتور ناديه انا مش متعود اشتغل مع حد. دكتور سالم بقولك عقار هيكون نقله لينا كلنا، اظن يستحق محاوله ولا ايه؟ طيب والمطلوب مني؟ جهز حاجتك علشان هتتنقل الفرع الرئيسي، هناك هيكون الشغل. سكت شوية وبعدين هزيت راسي بالموافقة. دكتور سالم دي فرصة عظيمة لحد مجتهد زيك. ابتسمت وخرجت وانا بقول جوايا، انت مش متخيلة قد ايه. رجعت المعمل سلمت شغلي وكل التقارير لدكاترة زملائي يكملوا هم الشغل، ولقيت المديرة اوريدي مكلفاهم بكده. والحقيقة استغربت جدا من سرعة استعداداتهم، مع انها قالت يكمل بعدين، بس تمام يعني مش ده المهم، اللي جاي هو المهم. مساء الخير، يا رب الإقامة تكون عجبت حضرتك. أوه انا آسف جدا. مدت ايدي اشيل اللزق من على بقه. عايز ايه؟ لو عايز فلوس اي حاجة تطلبها انا تحت امرك، اللي تطلبه بس سيبني امشي. الكلام بالعقل والهدوء ده من افضل الحاجات اللي ممكن تحصل في الكون، وعلشان كده انا هديك فرصتك واسمع اللي عندك. عايز تقول ايه؟ انا عندي عيال وعايز تربيهم. غيره؟ انت مين؟ طب بصلي كويس كده، يمكن تشبه عليا. دورت وشي وانا بقول له، والناحيه دي؟ طب دي برضو؟ لا، الملامح بتتغير مع الوقت او نتيجه لحاجات تانية، عادي. معلش مش فضيلك، لو عليا كنت قعدت ونستك في وحدتك في المخزن المهجور ده، بس حقيقي مش فاضي. وما تقلقش، كلها مساله وقت ويجوا يسلوك قوي. حطيت له الاكل والميه جنبه وقمت علشان امشي. زعق بصوت عالي وقام من مكانه محاولة انه يمسكني، بس انا حاسب كويس قوي السلسلة اللي في رجله نهايتها فين. اعتقد سنة ونص بجهز في المكان ده كانت كافية اني اطلعه حاجة زي ما انا عايز بالظبط. وقفت قصاده وانا حاطط ايدي في جيوبي، ومع ابتسامة خفيفة قلت له، المكان عازل للصوت، ما تحاولش. وشاورت عند خط خفيف مرسوم على الارض وقلت، اخرك هنا. نعمل ايه بقى؟ ربنا على الظالم. مش عارف اللي شفته ده كان بجد ولا انا كنت عايز اشوف كده، بس لمحت دمع في عينه. طيب انا هفك الكلبشات لاجل الدموع الغالية دي. فكيت ايده وشاورت له على الاكل والمية وقلت له، اتغذى كويس، الايام طويلة لسه. وطلعت مشيت وانا سامع شتايم كتيرة وزعيق اضعاف قبل كده. قلت في نفسي، صحيح الإنسان غبي. رجعت البيت، بالرغم من كل حاجة وحشة وكل إحساس متعب، هيفضل الرجوع للبيت ده أكتر شيء مريح بالنسبة لي، حتى وإن كان البيت على غير ما كنت أتمنى، بس هيفضل برضو بيتي المريح. غيرت هدومي وكنت هنام، لقيت سلمى بتنادي للأكل فطلعت. اتأخرت النهاردة يا سالم. أيوه، كان في شوية حاجات في الشغل وخرجت مع جماعة صحابي. صحابك؟ أيوه. ما جبتليش سيرة صحابك دول قبل كده يعني. في حاجات كتير ما جبناش سيرتها، مش صحابي بس. مش هتاكل؟ أكلت. مع أصحابك برضو؟ أيوه. سالم أنت كويس؟ حاسس أنك مرهق أو تعبان، فيك حاجة؟ قامت من على السفرة بسرعة وجريت ناحية زين مكان ما كان بيلعب، وأخدته في حضنها بسرعة. ملحقتش أفهم إيه اللي حصل غير لما سمعت صوت هبد على الأرض وبعدها عياط زين. قمت بسرعة ورحت ناحيته وفجأة ما قدرتش أقرب. بصيت عليه من بعيد وسلمى حضناه وما قدرتش أقرب أكتر. شفت في عينيها الاستغراب وهي حضناه بتبصلي، بس أنا ما قدرتش أروح له. قلت من بعيد معلش ما تزعلش، ومشيت للأوضة. معرفش حتى سمعني ولا لأ. بعد شوية دخلت سلمى الأوضة وكانت ساكتة، مش جديد عليها السكوت، بس هي عايزة تتكلم وأنا عارف هي عايزة تقول إيه. قعدت على طرف السرير في نفس ناحيتي وقالت لو حسسته إنك مهتم كان بقى أفضل، مواقف زي دي فرصة كويسة إنك تقوي علاقتك بيه لما يلاقي منك حب وخوف عليه، هو محتاج وجودك. أنت سمعني أصلا؟ اتنهدت وأنا بقول سامعك. هو كويس؟ أيوة كويس، بسيطة الحمد لله، مجرد كدمة في جبهته، بس أنت عارف زين حساس شوية. سكتت شوية وقالت سالم احنا بنتقل عليك. اتعدلت وقعدت قصادها وانا بقول لا خالص، ليه بتقولي كده؟ حساك مش مرتاح مؤخرا وبتحاول تتعامل عكس طبيعتك، وانا فاهمة ان ده شيء مش مريح، وانت من حقك ترتاح في بيتك. حاولت اهزر وانا بقول جملة كلها راحة. سلمى ده بيتك وبيت زين من وقت ما اتجوزنا، وانا اسف لو حسستك بحاجة غير كده، بس انتوا جوه عيني والله. يمكن بس لخبطة الشغل واني هتنقل فرع جديد ملخبطاني، بس مكانش قصدي فعلا ابين لكم انكم بتتقلوا عليا. هزت راسها بفهم وتقريبا اقتنعت. واحدة زي سلمى مش سهل اقنعها، بس انا عارف انها هتفهمني حتى لو ما اقتنعتش. حاولت انام لكن انا حاسس ان روحي هتتسحب مني، كل ما بفتكر شكلهم ضحكتهم، كل ما بفتكر ماتوا ازاي. قمت طلعت البلكونة ووقفت فيها وانا صدري حاسه بيضيق عليا ومش قادر اخد نفسي، حاسس بنار في قلبي. دخلت الأوضة تاني، غيرت هدومي ونزلت ركبت العربية، رحت على المخزن وفتحت ودخلت. كان نايم على الأرض، خبطته برجلي فصحي وبصلي، وقبل ما يتكلم ضربته لحد ما وشه ورم. وانا كل اللي بقوله كان ذنبهم ايه وذنبي ايه اعيش كل الالم ده لوحدي. ما كانش عارف ولا قادر يرد الضرب عن نفسه. ما كنتش عايز ابطل ضرب فيه وانا حاسس بنار جوايا وعايز احرقهم كلهم بناري. بعد شويه كنت قاعد في ركن في المخزن ببص عليه وهو الدم مالي وشه وبيبصلي بخوفه كاني وحش قدامه مش بني ادم. ما كنتش حاسس بحاجة غير اني تعبان، تعبان جدا. رجعت الشقة، دخلت على الحمام وغسلت الدم عن ايدي، بصيت لنفسي في المراية وما عجبنيش اللي شفته. لو لسه حياتي زي ما كانت عمر ما كان هيجي في بالي لحظة اني هبقى اللي قدامي في المراية ده، لكن حياتي ما بقتش زي ما هي وانا ما بقتش زي ما انا. كانت الساعة تقريبا 11 ودخلت علشان أنام. جسمي حس كله مكسر، اليوم كان طويل بشكل مزعج. صحيت الصبح حاسس بشكل ما أني أحسن شوية، لكن تعب جسمي لسه حاسس بيه. قمت خرجت برا الأوضة، لقيت سلمى وزين قاعدين على السفرة. بصيت لسلمى وقالت صباح الخير. صباح النور يا سلمى. اتجهت ناحية الحمام ولقيتها قامت وجت ناحيتي وهي بتهمس في ودني وبتقول لي انت كويس؟ تمام خير. مفيش حاجة، بس شكلك مرهق، لو تعبان خد اجازة كام يوم ترتاح. دخل على شغل جديد مفيش وقت الأجازات. هزت رأسها بفهم ورجعت للسفرة وأنا اتجهت للحمام. بعد شوية خرجت من الحمام ورحت انضمت لهم على السفرة للفطار. بصيت لزين لقيت أثر بسيط لوقعت امبارح على جبهته، وافتكرت تعاملي مع الموقف. تغاضيت عن إحساسي ومسكت إيده، بستها وأنا قاعد مكاني على الكرسي وقلت له بابتسامة: هما كده الأبطال بيبقوا معرضين للخطر، وانت بطل وعارف طبعا هما بيعملوا ايه لما بيبقوا في خطر. رد عليا وقال لي: بيعملوا ايه؟ بيبقوا شجعان وما يزعلوش علشان ماما ما تزعلش. رد عليا رد ما كنتش متوقعه، قال لي: وسالم كمان؟ بصيت لها وانا حاسس اني ببذل مجهود فوق طاقتي مع زين، واني 60 منافق وهي شايفة ده بوضوح. ابتسمت وقلت له: وسالم كمان. فابتسم. خلصت فطار ولبست ورحت الشغل. اتنقلت الفرع الرئيسي علشان الشغل الجديد. كل حاجة المفروض ماشية زي ما المفروض تمشي. جروب متخصصين في التصنيع الدوائي، ناس على قدر من الاحترافية في شغلهم، اسمهم بيتكلم عنهم. كان في ميتنج المفروض بيعرفونا على بعض فيه، ومدير الفرع الرئيسي بنفسه بيشرح لكل الموجودين سواء متخصصين أو مساعدين الخطة المفروض تمشي ازاي. خلص الميتنج وراح كل واحد على مكتبه، وعدى يوم روتيني في المكتب بنجهز فيه علشان الشغل العملي يبتدي من بكرة، وعلشان اليوم ده يكون للتعارف ما بين الاستاف علشان يعني احنا عيلة وكده. خلص اليوم عادي بدون اي اكشن جد بخصوص العقار. اخدت اكل ومية وشاش وقطن ومطهر جروح ورحت على المخزن. فتحت ودخلت، كان نايم على الارض، اتعدل في قعدته وبصلي. قربت منه وحطيت الحاجة دي قدامه وتحركت، فاتفاجأت بيه بيعيط كما لو كان طفل صغير. رجعت خطوة لي ونزلت على ركبتي وقلت له: كان نفسي أكون آسف، بس في الحقيقة أنا مش كده، عشان لو بقيت آسف مش هكمل، وأنا هكمل. سمعت صوت عياطه بيزيد وهو بيقول: أنا اللي آسف، آسف آسف فوق ما تتخيل والله. قفلت المخزن ورايا ورجعت الشقة. كالعادة سلمى بتدرس لزين. كطفل عنده عدة اضطرابات نفسية وجسدية خلت تعلقه الوحيد بسلمى، لأنه ما كانش في حياته غيرها. كان صعب جدا يروح مدرسة ويتقبل وجود ناس تانية غيرها حواليه، فكان الحل الأمثل والأسلم إنها تدرسته في البيت. فاكر كويس أول ما اتجوزت سلمى من سنتين، زين كان بيخاف يقرب مني وعدواني تجاهي، لكن مع الوقت ومجهود سلمى وصبرها اتعود على وجودي، وفي ساعات مش بتتكرر كتير بيقرب مني ويقعد جنبي. ابتسمت لهم فردت سلمى الابتسامة، وزين كان غرقان في كتبه وألعابه زي العادي بتاع كل وقت. دخلت الأوضة أغير هدومي وخرجت رايح الحمام. كانت سلمى في المطبخ وسألتني: حاسس بإيه؟ ها؟ أنت كويس؟ أنا كويس تمام، في حاجة؟ لا بس كنت تعبان الصبح فبسأل. لا تمام ما تقلقيش. هزت راسها وقالت: احط لك تاكل؟ لا مش جعان، بقيت بتتأخر كتير، الشغل كتير والنظام اختلف. اكيد. دخلت الحمام واخدت دش ودخلت سريري براجع في دماغي خطوتي اللي جاية هتبقى ازاي، هيبقى مين، ونمت. تاني يوم الصبح بمنتهى الروتين رحت الشركة، وكان في خبر زي عصيته قوي، وهو ان زوجة واحد من المشرفين على اقسام الشركة قدمت بلاغ ان زوجها مختفي بقاله 3 ايام. الشرطة هنا في الفرع بتحقق مع كل زمايله واللي كانوا يعرفوه ويعرفهم. دخلت مكتبي وقعدت وابتديت اشوف التقارير اللي سايبها من امبارح على المكتب، ودخلت واحدة ست كنت اول مرة اشوفها. دخلت قعدت على الكرسي قدامي وقالت: سمعت اللي حصل؟ استغربت كلامها فقلت لها: نعم. بيقولوا مشرف من مشرفين الشركة مختفي، بيقولوا اسمه متولي مبروك، انت تعرفه؟ لا أنا لسه نقل الفرع هنا امبارح. زي يعني. مين بقى أنت؟ سوري. مدت إيديها بالسلام وهي بتقول دكتورة سلام منير زميلة. أهلا دكتور سالم خليل. رحبت بيا وقلت لها أنا ما شفتش حضرتك في الميتينج بتاع الاستاف. فردت وقالت ده حقيقي أنا ما كنتش موجودة لظروف ما وحاليا بلف على كل الزملاء أتعرف عليهم. علشان كده. صحيح أنت عرفت كل الزملاء على كده؟ يعني لدرجة أنك تاخد بالك أني ما كنتش موجودة والمفروض أنك اتقابلت معهم مرة واحدة بس؟ ابتسمت وأنا بقول يعني ذاكرة كويسة شوية. ضحكت وهي بتقول شوية كتير على كده تقدر تساعدني أتعرف على باقي الزملاء؟ لا نعم مش قصدي بس مش فاضي. معلش أزعجتك. ما حصلش حاجة. خرجت من المكتب وأنا متأكد أني سمعتها بتقول قليل الذوق بس أيا كان أنا كده فعلا. قعدت كملت قراية التقارير وساعة وجالي تليفون من المعمل بيطلبوني فرحت. أول ما دخلت كان كل الستاف موجود فدخلت شفت مكاني وبدأت أجهز علشان الشغل. لقيت واحد جاي لي وقف جنبي وقرب من ودني وقال الشرطة جاية تحقق علشان اختفاء متولي. طب وأنا مالي؟ لو معاك حاجة رميها. إيه؟ أنا عارف إن إحنا شغلنا في الحاجات دي أصلا وفاهمين خطورتها بس ده ما بيمنعناش إحنا بشر برضو. بشر أنت كويس؟ تمام. طب تمام شوف شغلك بقى. ناس غريبة. كان المفروض أتقبل إن الشغل جماعي ومعايا شريك وكوني اتأخرت على منزلة المعمل كان الكل خد له شريك. ما كانش فاضل غير الدكتور المريب اللي جالي ده ودكتورة سلام اللي مجرد ما لمحتها داخلة من باب المعمل كنت رايح أقولها تبقى شريكتي وأتغاضى عن قلة ذوقي معاها من ساعة ما جت. لكن جالي الرزل تاني وقال لي أنا شريكك دكتورة سلام محجوزة. نعم قصدي هي والدكتور سيد قالوا هيشتغلوا سوا. وده يخليك شريكي يعني؟ عشان ما فيش غيري. مد ايده بالسلام وقال مسعد دكتور سالم. عارف ان شاء الله هنعمل احلى شغل سوا يا باشا. ابتسمت بسماجة وانا بقول جوايا باشا ايه ما تقول لي يا اسطى وخلاص. بدأنا شغل وابتدى يرغي ويدخلني في تفاصيله اللي بالنسبة لي ما كانتش مهمة خالص. اذا كان هو بالنسبة لي مش مهمة هتهمني تفاصيله. اشتغلنا شوية وكان بيسجل الخطوات والملاحظات. بصيت له وقفت مكاني كان بيعمل كل حاجة هو كان بيعملها زيه بالظبط. حاولت انفض الافكار والذكريات اللي مالت دماغي في لحظة واللي حاولت كتير انساها لكن ما قدرتش. معدتي قلبت جريت على الحمام واستفرغت. بصيت في المراية واكاد اجزم اني شفته في المراية. اتفزعت ورجعت لورا فخبطت في الجدار. قعدت مكاني وسندت راسي على الجدار وانا دموعي نازله مش راضيه تقف. وانا بقول انا اسف يا كريم والله اسف. سمعت الباب بيتفتح وفي لحظه كان مسعد واقف قدامي وفي عينيه نظره غريبه وقال انت كويس؟ قمت غسلت وشي ومشيت من غير كلام. ورجعت المعمل فلقيت الشرطة موجودة وبتحقق مع الموجودين. عدلت هدومي ورجعت مكاني وقفت وجي مسعد وقف جنبي وفي عينيه نفس النظرة. بصلي تاني وكان هيتكلم. سكت وانا بقول بنبرة عالية ما تقولش حاجة وما تعملش خايف علي علشان انت مش صاحبي انا ما عرفكش. سكت وبص قدامه. جي الشرطي يتكلم معاه شوية وكل شوية يبصلي بنظرات خاطفة وبعدها بقت متفحصة وفاجئني بسؤاله تعرفه؟ متولي؟ قلت له لا معرفوش. انت كويس؟ متوتر من حاجة؟ بلعت ريقي بصعوبة قبل ما اقول لا تعبان شوية. لا سلامتك ان شاء الله. شكرا. كم الأسئلة الروتينية زي هنا من إمتى وطبيعة شغلي في الشركة إيه وغيره وغيره لحد ما خلص مع كله بنفس الطريقة ومشي. وأنا كل اللي فكرت فيه هو إزاي بعدم تحكمي في نفسي كنت هخلي نفسي محل شبهة. خلص الشغل ومشيت. فكرت أقول حاجة لمسعد بس افتكرت إني مش جاي هنا أكون صداقات ومشيت. رحت البيت واستقبلتني سلمى وكانت متفاجأة إني رجعت بدري. كانت حاطة الأكل على السفرة. قلت لها تعمل حسابي. ابتسمت وراحت المطبخ هي تجيب طبق فرحت على السفرة عند زين وابتسمت له وقعدت جنبه. جت سلمى بالطبق وغرفت لي وقالت في حد كلمك على التليفون الأرضي. حد مين؟ قال لي أقول لك عم سعيد محتاج يكلمك ضروري. طيب ماشي. مين عم سعيد ده؟ حد معرفة. وما كلمكش على موبايلك ليه؟ بديله الأرضي بس علشان بغير خطوط على طول. ها وهو هيحتاج يكلمك ضروري ليه؟ معرفش يا سلم لسه هشوف. هتكلمه؟ هروح له. ممكن اكل بقى؟ صحيت من النوم بعد 3 ساعات تقريبا. بصيت جنبي كانت سلمى نايمة وقمت بصيت على زين كان هو نايم هو كمان. غيرت هدومي ونزلت جبت اكل ومية ورحت المخزن. فتحت الاقفال ودخلت. كان قاعد ساكت بيبصلي بنظرات ثابتة وهادية عن كل مرة. حطيت الأكل قدامه وقلت عامل دوشة بره قوي انت. ما ردش فقلت مراتك بلغت الشرطة بغيابك. بصلي بنفس الثبات وقال مال انت فاكر ايه؟ شيء عظيم ان يكون عندك ست بتخاف عليك، لكن الأعظم من كده انك تكون انت تستاهل الخوف ده. انت بقى تستاهل خوفها عليك؟ بصلي وسكت. ما تستاهلش يا متولي. قمت علشان امشي لقيته بيقول هنخلص امتى؟ لسه شوية حلوين. سكت شوية وقال هموت؟ مشيت وانا بقوله كل كويس وغير على جروحك. قفلت المخزن ومشيت. رجعت الشقة. أول ما دخلت لقيت سلمى صاحية وقاعدة في الصالة قدام التلفزيون. بصيت لي أول ما دخلت وما تكلمتش. قفلت الباب ورحت قعدت جنبها. حاولت أفتح كلام فقلت شغال من بدري؟ هو إيه؟ الفيلم. أه بقاله شوية. طيب نكمله سوا. قامت من مكانها وهي بتقول لا أنا هنام. على راحتك. رجعت تاني لكام خطوة اللي مشيتهم وقالت على راحتي؟ لا أنا مفيش حاجة هنا على راحتي. شوف أنت لو كان ده على راحتك. في إيه يا سلمى؟ علت نبرتها وهي بتقول في إن حاجات غريبة بتحصل. في إنك بقيت بتتأخر في الشغل. من إمتى عندك صحاب أصلا؟ لو بتخرج معاهم بعد الشغل تتغدوا سوا. في انك بتنزل متأخر معرفش بتروح فين. وفي انك مأجر مكان من سنة ونص انا معرفش عنه حاجة. مأجره ليه؟ طبعا كانت هتسأل عم سعيد. انا اللي ما فكرتش في كده. قلت لها مخزن في حاجات عادي. حاجات ايه؟ حاجات تخصني يا سلمى. حاجات كنت بستخدمها وما بقتش. بس كده. انت مش بتكذب عليا صح؟ وهكذب ليه يا سلمى؟ علشان كل الكدابين بيقولوا كده. انا هنام. تصبح على خير. دخلت الاوضه وانا واقف مكاني بحاول اصدق انها قالت كده في وشي. نمت وصحيت الصبح رحت الشغل. مفيش شرطه بتحقق زي امبارح. رحت المعمل لبست زي المعمل وجي مسعد وابتدينا نشتغل. ما كانش بيتكلم. بيسجل اللي بقوله وهو ساكت. أنا معرفوش وهو بتلقائيته حسسني إن أنا أصحاب. وأنا أنا ما بحبش الصحاب. حاولت أتكلم أنا بشكل بسيط، أنا مش عايزه صاحبي ولا عايزه يكرهني، ومع الوقت ممكن يتقبل ده. عديت بعد الشغل على عم سعيد وعرفته إني لسه محتاج المخزن، كان عايزني أخليه علشان ابنه ناوي يفتح ورشة خياطة وهيدهوله. طلبت منه يديني مهلة شهر أكون نقلت حاجتي اللي فيه، وفي الحقيقة الشهر ده كان علشان أخلص اللي بعمله، لكن بكلامه ده زنقني وهضطر أنجز كل حاجة قبل ما الشهر ده يخلص. الأيام ما اختلفتش كتير، بتعدي وخلاص، لحد ما جه وقت الخطوة التانية. رجعت من الشغل وأكلت ودخلت نمت، أو بمعنى تاني فضلت في السرير لحد ما نامه، وقمت لبست ونزلت. النهاردة الخميس، بيسهر مع عيلته برا لحد الساعة 11 ويرجع شقته، وهما يطلعوا وهو بيروح يركن عربيته في جراج العمارة. كنت مستنيه، وصل ودخل الجراج ورحت وراه. الأمر ما كانش يتطلب أكتر من أني أستنى يخلص ركنه، وأول ما يطلع من العربية أضربه على دماغه فيفقد الوعي، والجو ليل ومحدش موجود، وده يسهل عليا أرجع بيه المخزن. ما كانش فيه أمن؟ معقولة جراج العمارة كاملة ما فيهوش رجل أمن واحد؟ فيه أكيد، بس الأمن يفضل في الجراج ليلة وسمع حارس العمارة بيتخانق وبينادي عليه، ودي طبعا ما كانتش صدفة. هتنبهر باللي الناس ممكن تعمله علشان ترجع بيتها آخر اليوم معها شوية فلوس يأمنوا لها أكل بكرة. أخدت تليفونه وبعت منه مسج لمراته بقول لها فيه إنه هيتأخر شوية وإنه طلع له مشوار مهم، علشان يديني وقت أطول قبل ما تبتدي تقلق من غيابه، أكون خرجته فيه من الباب الخلفي للجراج زي ما دخلت بعد ما كسرت قفله. رميت التليفون في العربية وقفلتها وشلته ومشيت بيه لحد ما وصلت لعربيتي. مفيش حد شافك وانت شايله في الشارع؟ ما هو ده مش وضع طبيعي. طبعا فيه، الوقت ما كانش متأخر قوي، بس صاحبي وقع مغمى عليه، ما تعرفش أقرب مستشفى فين؟ قلت لك مفيش أسهل من كده. ولع سيجارته وقال لي وبعدين كمل بس كده. حطيته في عربيتي ورحت المخزن، كانت الساعة داخلة على واحدة. أول ما دخلت بيه المخزن صحي متولي وقام قعد وبصلي باستغراب. حطيت نادر في مكان بعيد عنه وربطت السلسلة في رجله وقمت علشان أمشي، لكن رجعت المتولي تاني وقلت له عرف صاحبك الدنيا ماشية ازاي. بصلي بهدوء وقال هنخلص امتى؟ قربت منه جدا وانا بقول له قريب، قريب قوي. خد نفس من السيجارة ونفخ وقال نادر سلمان مجدي، رئيس قسم التصنيع الدوائي في احد فروع شركة MSS. حك دقنه بايده وهو بيبصلي وبيقول لي ليه؟ ابتسمت. مفيش حاجة بتحصل غير لسبب، واي عقاب بيكون نتيجة لحاجة غلط حصلت. وايه الغلط اللي حصل؟ تجاهلت سؤاله وكملت. رجعت الشقة ونمت. سلمى كانت صحية بس عاملة نايمة، وأنا الحقيقة ما كنتش في مزاج لأي أسئلة أو نكد، فدخلت أوضة زين أشوفه وبعدها نمت. تاني يوم الشغل كان عادي ومفيش سيرة عن اختفاء نادر، والدنيا كانت ماشية عادي، والشغل على العقار في أحسن حالاته. خلصت شغلي وكان آخر يوم شغل على العقار، ومن بكرة هرجع شغلي عادي. رحت على المخزن ورحبت بنادر وسطنا وديته الأكل والمية، وتجاهلت كل أسئلته عن ليه هو هنا وأنا مين وكل ده، وواضح أن متولي عمل بالنصيحة وطمنه، طمنه باللي هو مش فهمه أصلا، لكن الإنسان عموما بيحب ما يكونش لوحده في المصايب، بيطمن بوجود ونيس حتى لو الاتنين هيروحوا في دهية سوا. حسيت بخبط على باب المخزن، مش معقول أكون نسيته مفتوح. قمت خدت حديدة كانت في جنب في المخزن ورحت على الباب فتحته بالراحة، لقيت واحدة ست. أول ما شافتني طلعت تجري، قفلت الباب بسرعة وجريت وراها، لحقتها ومسكتها من دراعها ووقفت قدامي وهي بتعيط. كانت سلمى. اتخضيت جدا من وجودها. بتعملي ايه هنا؟ زعقت وهي بتقول لي سيبني، سيب دراعي. حطيت ايدي على بقها وانا بقول لها وطي صوتك. ابعد عني. ايه هتحبسني زيهم؟ سلمى افهمي. قلت لك ابعد عني. والله هصوت ولم عليك الناس. ما كانش قدامي غير اني اكتم نفسها لحد ما يغمى عليها. ما كنتش هموتها اكيد. وهي ايه ذنبها في كل ده؟ هي وزين طرف مهم قوي في الحكايه بس هي اللي مش عارفه. ما كانش ينفع احطها في المخزن معاهم ولا ينفع ابعدها عن زين. فكان الحل الوحيد اللي ممكن يكمل من غير اي شكوك اني ارجعها الشقه قبل ما تصحى. صحيح بخاطر لكن احسن الوحشين. شلتها وحطيتها في العربيه وطلعت من تابلو العربيه مخدر وشممتها علشان اضمن تفضل نايمه لحد ما نطلع الشقه. طبعا البواب سالوا كل الجيران اللي شافونا سالوا فيه ايه، بس مراتي وتعبانه شويه ومطلعها الشقه، مفيش حاجه تثير الشكوك يعني. حطيتها على السرير وقفلت عليها الباب وطلعت نمت على الكنبه. بعد شويه صحيت على خبطها بهستيريا على الباب. بصيت على زين اللي اتفزع من نومه على صوت الخبط وشاورت له يهدى. رحت لعندها وخبطت على الباب وانا بقول اهدي اهدي يا سلمى، زين خايف. سكتت في لحظتها وقالت بصوت مبحوح من العياط، خرجني يا سالم مش قادر اتنفس. انا عارف ان عندها فوبيا الاماكن المغلقه، ما كانش ينفع اسيبها اكتر من كده جوه. قربت من الباب وقلت هفتح لكن ما تجيبيش لنفسك ولزين الاذى، فاهمه؟ قالت بهدوء فاهمه فاهمه بس افتح. وفتحت الباب. خرجت جري ناحيه الصاله وفتحت الشباك ووقفت فيه وهي بتتنفس بصعوبه. فكرت وقتها ان الاوضه فيها بلكونه اصلا، لكن معذوره، في لحظات الضغط والخوف المخ بيقف عن التفكير. دقيقة ودخلت عند زين حضنته وطمنته فنام تاني، وبعدها وقفت على مسافة مني وقالت كنت هتموتني؟ رحت ناحيتها وانا بقول مستحيل عمري والله، بس رجعت خطوات لورا وقالت خليك بعيد. تمام انا بعيد اهو سلمى، انا مش هأذيكي. انا معرفكش، طول الوقت مخبي كل حاجة عني، أثق فيك ليه؟ بس أنا أعرفك يا سلمى، وأعرف كريم. كريم؟ أيوة، كان صاحبي، اشتغلت معاه لسنين طويلة. أنا مش فاهم حاجة، أنت تعرف كريم؟ إزاي؟ أقعدي طيب، أحكي لك. قعدت وشها كله علامات استفهام، فقلت عرفت كريم في الكلية، كان طيب وطموح وسهل المعاملة، بقينا أصحاب بمجرد ما اتكلم. قضينا سنين الكلية سوا بنخطط لحياتنا بعد الكلية والشغل وكل ده هيبقى عامل ازاي، وخلصت الكلية وطلعنا نشوف الحياة بعد التخرج. خبطنا في كذا حاجة سوا لحد ما ظبطت معانا في شركة MSS، والدنيا كانت ماشية تمام وزي الفل، سنين شغالين وكل حاجة مظبوطة. وفي يوم كريم جه الشغل وهو متحمس للشغل الجديد اللي كنت لسه معرفش عنه حاجة. فاكر كلامه بالظبط لما قال لي عقار جديد يا سليم، طفرة في تاريخ التصنيع الدوائي. قطعتني. سليم؟ سليم ازاي؟ ايوه اسمي سليم قبل ما غيره لسالم. هزت راسها وهي بتحاول تفهم أي حاجة، فكملت. حكالي كتير عن العقار، عقار هيكسا، وعن المواد اللي أول مرة تدخل في تصنيع الدواء وقد إيه هو متحمس له. استغربت أنا ليه أول مرة أسمع الكلام ده وكنت فين وهو بيتقال. سألته فقال إن كل ده اتقاله من دكتورة نادية اللي وقتها كانت مجرد زميلة مش مديرة فرع. وليه قالت لكريم بالذات؟ عشان كان ليه معزة خاصة عندها. اتكون جروب من ضمنه انا وكريم ونادية وكذا حد معرفش هم مين. ما كنتش أعرف عنهم أي حاجة، كانوا من برا الفرع. ابتدينا نشتغل وكانت النتائج مبهرة لأبعد الحدود. المواد اللي بنشتغل بيها قدراتها عجيبة، بتشتغل مباشرة على الدي ان ايه في الخلية، فبتصلح عيوبه وما بتسيبش وراها جين مريض. انت متخيلة يعني ايه؟ يعني مفيش أمراض، ده علاج لكل مرض ممكن تتخيليه دلوقتي أو بعد 1000 سنة جايين. لا أمراض مزمنة ولا أمراض مميتة، ببساطة مفيش. النتائج في بدايتها كانت مبهرة، حاجة عظيمة. إدارة الفرع الرئيسي كان واضح اهتمامها جدا بالمشروع وبتتابع معانا أول بأول. في العادة المفروض أن مدير الفرع اللي شغالين فيه هو اللي بيكون متابع لتفاصيل أي شغل جديد. ده خلاني أحس أن في حاجة مش صح، ومن باب الفضول ابتديت أسأل عن طبيعة المواد وبتيجي منين وإزاي وصلت أننا نشتغل بيها، وكان شغلني قوي كل ده. وتكلمت قدام الجروب لعل وعسى حد يكون عارف حاجة يرضي بيها فضولي، لكن اتفاجئت تاني يوم بإقصائي من فريق العمل، والسبب عدم كفاءتي على إكمال العمل على أتم وجه، ومفيش نقاش، الأمر محسوم. هنا اتأكد إحساسي بأن في حاجة فعلا مش مظبوطة. رجعت شغلي العادي وبعدت عن شغل العقار الجديد، لكن ما قدرتش أبعد إحساسي وفضلت متابع الأخبار من كريم، وكل مرة كنا بنتكلم عنه كان بيحاول يحسسني أن أنا اللي مزودها شوية، لكن أنا كنت متأكد أن في حاجة غلط. وهو صدقني بس يوم ما جه من الشغل ولقيته بيقول لي انت صح، في حاجة غلط فعلا، الشغل هيتسحب مننا وهيروح لجهة تانية تكمله من غير اي سبب واضح، كانت لسه التجارب السريرية ما اتعملتش، التجارب على البشر يعني. وكده تعبه وتعبي راح، وكل اللي عملناه كان هيتنسب لغيرنا. صحيح انا خرجت من الجروب، بس اشتغلت معهم فترة وقدمت مجهود احب انه يتنسب لي انا مش حد غيري. وقتها وإحنا بنتكلم كريم عرض فكرة غريبة قوي، عرض إننا نجرب الدواء، نعمل إحنا التجارب السريرية برا المعمل قبل ما يتسحب مننا الشغل على العقار، وكده كده كانت تمت تجربته على الفيران والنتائج ممتازة. وافقته طبعا علشان ما كانش فاضل غير الخطوة دي ويبقى جاهز للتصنيع بكميات تتوزع. ما كانش فيه وقت ندور على متبرع، فكريم اقترح وقتها إنه يكون هو المتبرع. عينيها وسعت برعب وهي بتبصلي، فكملت. رفضت طبعا وما كنتش مستعد أخاطر بيه وفي دهي أي مجهود اتبذل، لكنه أصر وأنا كمان أصريت على رفضي، وزعقنا يومها كتير. تاني يوم لما رجع من الشغل طلب أني أقابله في شقته، فجاني وهو بيقول أنه أخد جرعة من العقار. قربت منه أنا مش مصدق، قلت له عقار إيه؟ عقار إيه يا كريم؟ رد عليا وقال لي هكسة يا سليم، احنا شغالين على ايه يعني؟ قلت له نهار اسود، ليه عملت كده؟ انت فكرك انه دواء للبرد؟ انت ازاي تعمل كده؟ احنا اتفقنا انه لا يا كريم. رد وقال لي انا ما اتفقتش على حاجة، انت اللي كنت رافض، وعموما انا واخدها من 3 ساعات وتمام زي الفل. قلت له انت بتحطني قدام الامر الواقع؟ وضحك وقال لي الحقيقة بحطك قدام الأمر الواقع. قلت له دي حياتك اللي انت بتخاطر بيها دي، انا ما عنديش أغلى منك يا كريم. قرب مني وحط ايده على كتفي وقال ما تخافش عليا، انا كويس وهنتابع النتائج سوا وهنشوف نتيجة شغلنا قدام عينينا ونفتخر بيها، احنا زي الفل ياض ما تخافش. كان بياخد جرعة كل يوم من اللي جابها السكن عنده من غير ما حد يعرف، وبنفحص وبنتابع النتائج في المعمل جنب شغلنا عادي. بعد ما أخد كام جرعة قال لي إنك حامل، كان فرحان إنه هيورث جينات سليمة غير حاملة للأمراض ولا حتى عندها استعداد لحمل أمراض لأطفاله. وكان كويس، كان كويس جدا في الحقيقة، ونتائج فحص الدي إن إيه بتاعته كانت كويسة جدا، بطل يشتكي من وجع في ظهره وبقى أحسن صحيا وذهنيا. كنا بنشوف نتائج شغلنا قدام عينينا وفخورين بيها زي ما قال. حتى فكرنا ناخد تقارير العقار لشركة تانية تقدر شغلنا عليه، كان قادر يغير حياتنا تماما، لكن ما لحقناش. خرجنا من الشغل ورجعنا على السكن علشان ياخد آخر جرعة عليه. أول ما دخلنا الشقة كان في كركبة كتير. كريم جري علشان يشوف الجرعة اللي كانت فاضلة عنده ما لقاهاش. ما كانتش محتاجة ذكاء علشان نعرف إن الإدارة عرفت باللي عملناه وبعتت حد ياخد العقار. اقترحت إننا نتصرف عادي ونروح الشغل بما إنهم ما صرحوش بحاجة، فإحنا مش مضطرين نعترف بحاجة. وده كان منتهى الغباء مني، كان المفروض نلم حاجتنا وأخد عيلتي ونمشي لأبعد مكان. في معمل مليان بالكيماويات مفيش أسهل من حادثة انفجار لو قربت المادة الغلط من النار، لكن المادة مش هتقرب نفسها من النار. لكن تقرير البحث الجنائي كان كذب. الحادثة كانت متدبرة، كانوا قاصدين يقتلونا. لما حصل الانفجار كنت وقتها في الحمام اللي في المعمل، ما كانتش أقرب حاجة منه. لكن كريم كان قريب قوي. جريت عليه ورحت شديته لبعيد وحاولت أفوقه، لكن كان خلاص مات. ياريتني ما قلت له نرجع، ياريتنا خوفنا ومشينا، كان زمانه لسه عايش، كان زمان عيلتي لسه عايشة، كان زماني ما خسرتش حد. سكت وانا دموعي نازلة ما بتوقفش. جت سلمى قربت مني ومسكت ايدي وحضنتني من غير كلام. انا السبب في موتهم، انا استاهل كل العذاب اللي انا عايشه واضعافه، انا استاهل. حاولت اهدى وكملت. لما الانفجار حصل كله كان بيخرج من المبنى، قدرت اطلع وسطهم في الزحمه وسبت كريم ما قدرتش اخده. لما كنت بفوق فيه انفجرت عبوه قريبه مني، شوهتني وغيرت ملامحي. اللي انت شايفاه حاليا هي نتيجه لست عمليات تجميل. قبل ما الجا لجرعه هيكسا كنت اتفقت انا وكريم نخبيها وقت ما كان بياخد جرعاته، علشان لو كنا قدمنا تقارير العقار لشركه تانية، جرعه واحده كانت قادره ترجع وشي كانه ما حصلوش حاجه. رجعت شقتي واللي شفته قهرني، قتلني، طير عقلي مني. نادين مراتي وولادي الاتنين مقتولين، كلهم مذبوحين يا سلمى، دمهم في كل مكان. كل حد غالي عليا اتاخد مني في لحظه، عمري ما نسيت وعمري ما هرتاح غير لما دفعهم الثمن. كانوا بيحافظوا على سر العقار وكان بالنسبة لهم أغلى من حياة أي حد، ودلوقتي هيدفعوا التمن، هيدفعوا واحد واحد ومش هرحم حد. دورت عليك كتير لحد ما وصلتلك، كان لازم أتابع زين وأشوف النتيجة بعد ما تورست. وقطعتني وقالت لحظة، يعني ما كانتش صدفة يوم ما تقابلنا؟ مفيش حاجة اسمها صدفة سلمى، انت اتجوزتني علشان ابني يبقى زفت اختبار من اختباراتك، وانا اللي كنت فكرت ان خلاص حياتي بوجودك بقت احسن، وكل مشكلتنا اننا بنعاني من درجة تقبلنا لبعض مش اكتر. قالت فجأة وكأنها افتكرت، انت قلت ان زين واخد جينات سليمة من ابوه، ازاي وهو بيعاني من اضطرابات؟ مش عارف بالظبط، وده اللي كنت بحاول اعرفه بالفحوصات اللي بعملها له. كنت بتعملها ازاي وامتى؟ انا ولا مره شفتك بتاخد منه حاجه. ما كنتش محتاج اكتر من شعره او لعاب او اي حاجه ممكن اوصل بيها للدي ان ايه بتاعه، وكنت بحللها في المعمل. زين عنده نص الماده الوراثيه من ابوه والنص التاني منك، والاتنين بيتحدوا سوا، فنصها سليم تماما، والنص التاني ممكن يكون حامل أو مستعد لحمل أمراض، ويمكن يكون ده سبب الاضطرابات اللي بيعاني منها زين، بس بشكل أكيد لأ، ما وصلتش لحاجة. لكن زين أظهر علامات ذكاء تفوق سنه بفرق كام سنة، ودي حاجة أكيد بسبب هيكسة. أنا ابني بيعاني نتيجة لتجربة أنتوا عملتوها، ما كانش من حق كريم يعمل كده، ما كانش من حقه ياخد من زين حقه في إنه يعيش حياة طبيعية. وما كانش يعرف ان ده هيحصل. ما كناش نعرف. رفعت ايديها وهي بتقول كفاية، مش عايز اسمع حاجة تانية. وقامت دخلت الأوضة. رجعت تاني بسرعة وهي بتقول والناس اللي موجودين في المخزن دول؟ دول من المسؤولين عن كل حاجة حصلت، ولسه الباقيين هحاسبهم كلهم يا سلمى، كلهم علشان كريم وعلشان عيلتي وعشاننا. مش عايزة أحاسب حد على حاجة. أحاسبهم علشان مين؟ كريم؟ كريم اللي سبب في اللي بيعانيه ابني طول عمره واللي مفيش دكتور عرف هو ايه؟ أنا كمان عانيت معاه وتعبت، تعبت كتير بسببه. مش عايزة حاجة غير إني أعيش في سلام مع ابني وانت ابعد عني، ابعد عني وعن ابني. سلمى أنا مقدر زعلك، بس ما تخلطيش الأمور، دول قتلوه. سبتني ورجعت الأوضة عند زين وقفرت الباب. رحت وراها وقلت أنا مش هقدر أسامح حتى لو أنت قدرتي، حتى لو قدر زعلك منه ويعميكي وكملتي حياتك، أنا مش هقدر. أنا لسه واقف هناك مش قادر أتخطى. هدفعهم الثمن حتى لو دي آخر حاجة هعملها في حياتي. دربست الباب عليهم بالمفتاح وانا سمعها بتقولي ما عملتش كده وبتترجاني، لكن مش هسمح لها تضيع كل اللي عملته. افتحي الشباك علشان ما تتخنقيش وما تعمليش حاجة تندمي عليها. دخلت الأوضة التانية علشان اتأكد ان تليفونها فيها. كنت متأكد علشان مش هتخاطر وتقرب تليفون من جهاز تنظيم الضربات القلب اللي في صدر زين. ونزلت من الشقة على الخطوة التالتة. نادية رحت لها شقتها، وقبل ما تقول أي حاجة كنت خدرتها ونزلت بيها على العربية. عارف بتفكر في ايه، ازاي محدش شافك وانت نازل شايلها، بس الحقيقة احنا كنا تقريبا 3 او 3 ونص الفجر، وهي كانت ساكنة في عمارة قديمة ما فيهاش بواب، فالموضوع كان اسهل مما تتخيل. رحت بيها المخزن وربطت السلسلة في رجلها، فاقت وانا بربطها وقعدت تصرخ وتعيط، وسبتها لحد ما هديت بعد ما قلت لها ان المكان عازل للصوت وان اللي بتعمله ده مفيش منه فايدة. سالم انا بعمل ايه هنا؟ وده متولي ونادر، ليه كل ده؟ ليه؟ حساب قديم هنخلصه وكل واحد يروح لحاله. صحيح لو شفت كريم بيسلميلي عليه، ولو اني اشك انكم تبقوا في نفس المكان. كريم؟ سليم؟ عليكي نور، عمرهم ما لقوا جثتك. كنت عارفة انك عايش، كنت عارفة انك هترجع. ساعدتيهم، عرفتيهم كل حاجة، كنت السبب في موته وموت عيلتي. دموعها نزلت وهي بتقول كنت خايفة عليه، خفت العقار يأذيه، كنت عايزة اساعده، ما كانش الاتفاق انه يموت. واثق فيكي، كان عايزك تشهدي معانا انجازنا كلنا، بس دنوتك سيطرت عليكي، قتلتيه وبقيتي مديرة الفرع. انا حبيته، عمري ما كنت هأذيه. عمرك ما تعرفي تحبي. عيطت سامحني، سامحني، ما كنتش اعرف ان ده هيحصل. مشيت وسبتها وقفلت المخزن ومشيت. فكرت اني يمكن استعجلت بخطوة نادية، بس ما فيش وقت، لازم انجز. اخر خطوة كانت ابراهيم جابر، لكن دلوقتي انا محتاج انام، محتاج ارتاح. رحت الشقة بسرعة، مش عايز اتأخر على سلمى اكتر من كده. فتحت باب الأوضة، كانت قاعدة ساكتة جنب زين وزين كان نايم. بصيت على الشباك لقيته مفتوح فعلا. تقدري تطلعي من الأوضة؟ جعانة؟ جبت أكل معايا. بصيت لي وسكتت. سبتها ودخلت الأوضة، غيرت هدومي وأنا سايب الباب مفتوح ومتوقع منها أي رد فعل، لكنها ما عملتش حاجة. رحت الصالة علشان أكل، لقيتها طالعة من الأوضة رايحة الحمام. بعدها جت الصالة وقعدت جنبي وبدأت تاكل، وفجأة عيطت، انفجرت في العياط. حضنتها وأنا بقول أنا آسف، حقيقي آسف. هانت، كل ده هينتهي وهاخد بالي منكم. بصت لي من وسط دموعها وقالت زين نام جعان. ضحكت وأنا بقول لها أول وآخر مرة. أكلنا ونمنا، والأول مرة أحس إني مش متضايق من وجودها، يمكن حتى حابب وجودها. صحيت من النوم لقيت رسالة على الترابيزة قدامي مكتوب فيها متفهمة حزنك ومتفهمة دافعك، بس مش احنا اللي بنحاسب البشر، مش احنا اللي بنقتلهم، في قضاء وفي عدل، احنا مش في غابة. انا اسفة لو هيبان لك اني بتخلى عنك، وحقيقي ده مش قصدي، انا عايز اساعدك. انت اللي كنت شايف اننا في نفس المركب مش انا. ما سألتش نفسك انا وزين ليه لسه عايشين؟ ليه ما متناش زي عيلتك؟ وازاي كنت بوفر ادوية الجدول لزين علشان اضطراباته كل السنين اللي فاتت قبل ما قابلك، وانا كنت مجرد عاملة في مصنع؟ انا اسفة يا سليم، ما كنتش اتمنى ابدا انك تكون في كل ده لوحدك، وحقيقي حبيت وجودي معاك، بس ما اقدرش اخاطر باني افضل وانت بتحاربهم. انا مش وحشة يا سليم، بس انا عايز اعيش انا وابني في سلام. اتمنى تكون دايما بخير. ما كنتش مصدق اللي بقراه، وأنا اللي كنت فاكر إني بخدعها. أول ما حبيت وجودها مشيت، يدوب حطيت الورقة من إيدي وكان في خبط جامد على الباب وصوت بيقول افتح الباب بوليس. فضلت واقف مكاني بحاول أستوعب إن كل اللي عملته خلاص باظ. كسروا الباب وجم كلبشوا إيديا وأنا واقف مش بعمل حاجة. رحت على اسم الشرطة وتحقق معايا، طلبت محامي، وها أنا الآن قاعد قدامك بعترف لك بكل حاجة عملتها، لأني أولا ما أزدتش حد وكم سنة وهخرج، وثانيا أنت محامي شاطر وممكن تخليهم كم شهر. أيوة، بس مراتك اللي بلغت عنك كانت بتحمي نفسها، وعرفت؟ يمكن دلوقتي، بس أنا هخرج فيهم. عرفت الشرطة مكان المخزن من سلمى وخرجوهم. كانت سلمى تشهد ضدي وقالت على كل حاجة، وجي مسعد يشهد اني كنت معتدل السلوك مش متطرف على امل بتخفيف الحكم، اهي حاجة في صالحي في كل اللي كان عكسي ده. ما كنتش متوقع منه انه يجي يشهد معايا الحقيقة، بس في النهاية يمكن مش حاجة وحشة انه يكون عندي صديق. واتحكم عليا بثلاث سنين سجن، وبعد كام شهر في السجن سلمى رفعت عليا قضية خلع وكسبتها طبعا. بعد ثلاث سنين قابلني مسعد عند باب السجن، استقبلني بالأحضان. مش عارف امتى حسيت انه صاحبي، بس يمكن علشان ما فيش غيره كان بيزورني، ودايما كان يقول لي اني حد كويس اتحط في ظروف وحشة واتصرف على اساسها مش اكتر. على كل حال هو صديق يعتمد عليه، وقادر اقول عليه صاحبي. رجعت الشقة، دخلت الحمام، اخدت دش، بصيت في المراية وافتكرت. بصوت عالي دخل الشاويشي نادي السجين سليم خليل. نعم. زيارة. طلعت معاه، رحت صالة الزيارات ومش عارف مين اللي هقابله، بس كانت مفاجأة. دكتورة سلام، ازيك يا سليم؟ متفاجئ الحقيقة. طبعا حقك، اخبارك ايه هنا؟ خلينا نتخطى الكلام اللي ملوش لازمة ده، ممكن؟ ممكن. اتفضلي. سمعت من التحقيقات ان ابراهيم جابر اخر حد على قائمتك، وبعدين؟ انت متأكد انه مسؤول عن موت الناس دي؟ زي ما انا متأكد اني شايفك كده. محيرة نفسك وجاية لحد هنا علشان تسألي ده؟ ابراهيم جابر يبقى ابويا. اتفاجأت جدا لاني عامل بحث كويس قوي عنه ومعرفش انها بنته. ده ازاي؟ بنته اللي من مراته اللي مخبيها عن مراته الاولانية وعن العالم كله. مش كل حاجة هتلاقيها على النت. وايه المطلوب مني؟ اساعدك وتساعدني. وده ازاي برضو؟ مسيرك هتخرج وانا عايزة يعترف بيا وما يمنعش اورس. وانا اثق فيكي ليه؟ عندك حد تاني تثق فيه؟ بس انا حد مشكوك فيه دلوقتي، وانا ما عنديش اكتر من الوقت. قامت لبست نظارتها وقالت تخرج بالسلامة، مستنياك. فوقت من تفكيري على صوت جرس الباب. أشفت وشي ورحت أفتح. كانت هي. سلام. حمد لله على سلامتك. بكده تكون خلصت القصة. أتمنى تكون عجبتكم زي ما هي عجبتني جدا جدا الحقيقة، وأنا مبسوط إن أنا زعت القصة دي. بشكر سارة عادل جدا جدا. وبهنا نكون وصلنا للنهاية. ما تنسوش لو القصة عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو انتم من محبين الفيسبوك او الانستجرام هسيب لكم في الكومنت الاول الاكونتات الخاصة بيا لو حابين تتابعوني هناك. وبس كده، تصبحوا على ألف خير.